أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي قتل يوسف عن سبيل الله فأعطى الرسول من بعد ما تبين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يقول تعالى أم حسب الذين الحسبان والظن يعني أظن الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله عنهم أن يخرج في قلوبهم من العداوة للمؤمنين ما فيها من اعتقادات حديثة تشبه قوله تعالى يحذر الناس ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هؤلاء الله تعالى ينبه إلى كذب على الحسبان بل سيخرج الله من طوت عليه نفوسهم من كليات التشكيك والاعتقادات الباطلة ويخضعهم صريحا. أم حسب الذين في قلوبهم أن لن يخرج الله رب العالمين قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا نساء الله لأظهر على صفحات وجوه ما يعرف به ما طرت عليهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم سيماهم بعلاماتهم ولتعرفنهم في لحن القول. فذكر الله أمر أحدهما علقه على المشيئة وهو تعريفهم بالسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم. والأمر الثاني معرفتهم بلحن القول على ثلاثات اللسان على كثير تبين خبايا النفوس بما تنطق به الألسن. هذا معروف من تدبره لا تكون يذكرون الإيمان ويذكرون المودة للمؤمنين لكن يظهر من لحن كلامه ما يدل على سوء طواياهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. لا يخفى عليه الله يعلم أعمال العباد